وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. موضوع تكلمت فيه كثيرا ولكنه من الأهمية بمكان، فنعيد الكلام فيه. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح المشهور: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تكرر ذكر القلوب في القرآن الكريم، ولكنها تنقسم إلى قسمين رئيسيين: قلوب صالحة وقلوب فاسدة. القلوب الصالحة ذكر الله عز وجل ستة، منها القلوب السليمة والقلوب المنيبة والقلوب المخبتة. أما القلوب الفاسدة والعياذ بالله ذكر الله عز وجل في القرآن 12 قلبا، لأن الأمر خطير. فمنها القلوب المقفلة والقلوب العمياء والقلوب المريضة والقلوب القاسية والقلوب المكنونة. قلوب يتعوذ المسلم بالله منها أن يكون قلبه مريضا أو قاسيا أو غافلا أو لاهيا أو مختوما أو مطبوعا. ولكن في الأخير فإن الإنسان وحده هو المسؤول عن قلبه. كثيرا ما ننسى هذا الموضوع المهم، نهتم بالظاهر وننسى هذا الجوهر المهم. وعندنا الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وعندنا الآية الكريمة التي تقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعندنا الآية التي تقول: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. عندنا قصة في البقرة، قصة بني إسرائيل مع ذلك الرجل الذي قتل. رجل قتل عمه، فأصبحوا في اليوم القابل فرأوا الميت في الشارع. من قتله؟ لا أحد يعلم. هيا بنا إلى موسى نسأله عليه الصلاة والسلام. فذهبوا إليه فسأل ربه، وتعلمون القصة وكيف جادل بنو إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام. المهم أن الله عز وجل أظهر لهم وبين لهم من قتل هذا القتيل، حين أحياه سبحانه وتعالى أحياه بميت، وهذه قدرة الله عز وجل. ذبحوا البقرة وأخذوا بعضا منها، بقرة أصبحت ميتة، فأحياه الله عز وجل، أحيا هذا القتيل بميت. فقام القتيل وقال قتلني فلان. رأوا هذه الآية العظيمة، لكن ماذا حصل؟ قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول فزكى الله الحجارة، فزكى الله الحجارة، يعني بنو إسرائيل قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وأوهل بمعنى بل فهي كالحجارة بل أشد قسوة. ثم زكى الحجارة فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فنتعلم من هذه الآيات الكريمات التي لا يجوز لمسلم أن يقرأها ويمر عليها مرور اللئام، لأن هناك مرور الكرم وهناك مرور اللئام. الذي يمر على هذه الآيات ولا يتدبرها هذا لؤم. كتاب أنزله الله عز وجل ليس لنزين به الجدران كما يفعل كثير من الناس، وليس لنقرأه في الجنائز أو نقرأه على الأموات، إنما هو كتاب نتدبره ونعيشه، يكون منهاج حياة للمسلم حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. فالذي نستفيده أنه لما ترى الآيات وترى ما يقع الآن مثلا، هذه الآيات العظيمة وهذه الكوارث وهذه الأمور كلها، يجب أن تتوب إلى الله عز وجل وترجع. فإن الآيات إما أن تظهر في من هو في غيرك أو تظهر فيك. كم من منفلت منحرف عاص لله مجاهر بفسقه، تصيبه المصائب ولا ينتني ولا ينتني ولا يرجع ولا يعود. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم. جاءك البأس من الله تتضرع إلى الله عز وجل. فثمرة عدم التضرع قسوة القلب. الذي يرى هذه المصائب والكوارث ويرى هذه الأمور التي قد نزلت بالأمة ويرى ما نزل به هو، كل مرة تنزل به مصيبة ويعيش في ضلك العيش، ماذا تنتظر؟ متى تؤوب؟ متى تعود ومتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تنتظر؟ سؤال، ماذا ننتظر؟ من يريد أن يتوب إلى الله عز وجل إن لم يكن هذا هو الوقت، فمتى يكون؟ متى يكون هذا الوقت؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين وأتقاهم وأخشاهم لله، ولم يطأ أحد الترف أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا على الإطلاق. وهو الذي طهر الله قلبه وأخرج حظ الشيطان منه كما هو معلوم في السيرة النبوية المطهرة. يقول كما في حديث الأغر وهو في صحيح مسلم تقدم جزاكم الله خيرا، يقول صلى الله عليه وسلم اسمع ماذا يقول نبيك صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث الأغر، يقول للصحابة إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي. الغين مثل الضباب أو السحاب الذي قد يغطي الشيء وليس هو الران، فحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يران على قلبه. إنه ليغان على قلبي يقول صلى الله عليه وسلم، فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. 100 مرة. من هذا؟ هذا الذي قال الله عز وجل فيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول أستغفر الله في اليوم 100 مرة. لا تزكي نفسك أبدا. أين نحن من الاستغفار؟ وقد سبق الكلام عن هذا الذكر الذي يذكره الناس وهم في غفلة معرضون. استغفر الله. هذا ليس ذكرا. هذا استهزاء بالذكر. ليس هذا الذكر، هو أن يواطئ اللسان القلب، تذكر الله وأنك تستشعر عظمة الله عز وجل وتستشعر جلاله وقيوميته وجلاله سبحانه وتعالى. وإن ذرفت العين فهو أفضل، إن ذرفت العين بذكره سبحانه وتعالى. ولذلك فقد جاء ذكر قسوة القلب جاء في القرآن مقرونا بذكر الله ومقرونا بآيات الله كما سبق في قصة البقرة، وكذلك مقرونا بنقض الميثاق، ميثاق العبودية، لأن الله أخذ الميثاق على كل الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فنسيان الميثاق، ميثاق العبودية، هذا يجعل القلب يقسو. وكذلك عدم تدبر القرآن الكريم وتعلمه والاهتمام به يجعل القلب يقسو كذلك، كما قال سبحانه وتعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. المصيبة العظمى أن الإنسان قد يمرض، قد تشل يده، قد تعمى عينه، قد يصاب بمرض من الأمراض، فيفعل المستحيل لكي يرفع هذا الداء. ولكن حين يمرض ملك البدن، حين يمرض هذا العضو الذي إن لم تأتي به يوم القيامة سليما لن تدخل الجنة، فإنه لا يهتم به. وقد قال بعض الصالحين، قال: عجبا للناس إذا مات الجسد بكوا عليه، إذا مات الجسد بكوا عليه، إذا مات لهم ميت ماذا يفعلون؟ يبكون. أما إذا ماتت قلوبهم فلا يهمهم ذلك، لا يهتم. إذا مات القلب لا يهم. ولذلك قال أحدهم: احرص أن تكون كما أتيت إلى الدنيا باكيا والناس يضحكون. الإنسان لما يأتي إلى الدنيا يأتي باكيا والناس يضحكون، يفرحون بهذا المولود. فاحرص أن تخرج من الدنيا ضاحكا وهم يبكون، وهم يبكون. يعني إذا خرج الإنسان من الدنيا يخرج ضاحكا، كما قال بلال رضي الله عنه: اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه، يفرح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. ورفع أصبعه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، صلى الله عليه وسلم. يقول: إني لأستغفر في اليوم 100 مرة. ويقول كما في الصحيحين، قال: لقد تفلت إلي شيطان البارحة، تفلت الشيطان إلي البارحة، كاد أن يقطع علي صلاتي. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا ليبين للصحابة ويبين لنا معهم أن الإنسان لا يزكي نفسه أبدا، لا يزكي نفسه أبدا، فإن الشيطان له أحوال عجيبة مع الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يقينا مكائد الشيطان، إنه ولي ذلك القادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع، كتابه القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، حري بكل مسلم أن يقرأ هذا الكتاب ويتعلم منه. يقول رحمه الله: ومن مكائده، ومن مكائد الشيطان أنه يشام الإنسان. ما معنى يشامه؟ يعني يبالغ في التجسس عليه حتى يشتم منه طبيعته، طبيعة هذا الإنسان. كل إنسان له طبيعة، له طبيعة معينة، فالشيطان يشام الإنسان هذا فيعرف طبيعته، ما هي طبيعة هذا الإنسان. فإن كان فيه، إن كان فيه إحجام، إن كان إنسان ضعيف ليس فيه إقدام، إنسان يحب الراحة والدعاء، يحب النوم والأكل اللين وليس فيه عزيمة وليس فيه إقبال، إن شم في هذا الأمر فإنه يضعفه على فعل المأمور حتى ربما تركه بالكلية، يضعفه على ترك المأمور يعني ما أمر الله به شيئا فشيئا، لأن نفسه قابلة لهذا الأمر. وإذا رأى منه أو علم منه إقداما، هناك من الناس من عنده إقدام وعزيمة ونشاط، إن رأى منه ذلك لا يضعفه على المأمور، ليس من الذكاء أن يضعفه على المأمور، إنسان مقبل كيف تقول له لا تصلي ولا تفعل؟ مالك إنسان مجتهد، فإن رأى منه ذلك بالغ في أمره بالمأمور حتى يخرج به إلى الغلو، ولا يبالي الشيطان بأيهما غفر، سواء أضعفك على العبادة أو جعلك تغلو في الدين، وكل هذا رأيناه، كل هذا رأيناه، حتى تجد من الناس من يشدد على الناس حتى في بعض السنن التي لم يشدد فيها الشرع بل جعلها أمرا مستحبا، من أراد فعله يفعله ومن لم يريد لا حرج عليه، ويبلغ به الأمر أن يحتقر الناس لأنه هو مجتهد، فيدخله الكبر من حيث لا يعلم والغرور من حيث لا يدري. الشيطان له هذه المداخل، يعرف طبيعة الإنسان ونفس الإنسان، فيدخله من الباب الذي يظن أنه سينجح في إسقاط هذا الإنسان. ولذلك غلا بعض الناس بسبب مكايد الشيطان، غلا بعض الناس حتى قتلوا الأنبياء، وغلا بعضهم حتى عبدوا الأنبياء، هنا غلو وهنا تفريط. وكذلك في العبادات، وقد رأيت من يتوضأ ويغسل ذراعيه إلى الكتف وهو يظن بذلك أنه أحسن حالا من كل المسلمين، ويبالغ في ذلك حتى أنه يبقى في عبادة الوضوء نصف ساعة بدون مبالغة، نصف ساعة وهو يتوضأ، وإذا كلمته يزمجر ويصرخ في وجهك ويقول لك أنت لا تعلم شيئا من السنة ولا من الدين، أو يغسل أطرافه أكثر من 3 مرات، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك فقد اعتدى، ناهيك عما يضيع من الماء الذي أمر الله عز وجل بأن لا نضيعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وقوة بدنه وكثرة شعره كما جاء في وصفه، وكما قال السلف الصالح كان يكفيه المد من الماء في وضوئه، والمد هو ملء الكفين، كان يكفيه صلى الله عليه وسلم في وضوئه. دخل الشيطان على كثير من الناس في مسألة الرزق، مسألة الرزق هذه دخل فيها الشيطان كثيرا، ولأن الوقت قد ضاق فإني سأختم بهذا الحديث العظيم في هذه المسألة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مجموعة من الأئمة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة أكبر همه، من كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله، جمع الله شمله. وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا لأنه لا يريد الدنيا، هو يريد الآخرة، فأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله، وفي رواية شتت الله ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، إلا ما كتب له منها. جفت أقلام، هذا ليس في الحديث وإنما هذا في عقيدتنا، جفت، رفعت الأقلام وجفت الصحف بما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فكل إنسان قد كتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، فلا يتعب كل هذا التعب على حساب دينه وعلى حساب عقيدته. طلب الرزق مطلوب، ولكن لا يكون هو الهم الأكبر الذي يسيطر علينا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح أمورنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، ومتعنا بصحبة نبيك في الجنان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصرهم وأيدهم، اللهم اجعل دائرة على أعدائهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أيها الإخوة، سنصلي الآن صلاة الجمعة، وبعد صلاة الجمعة سنقيم الصلاة لصلاة العصر، سنجمع، وهذه سنة تركها كثير من المسلمين، ولكن إن شاء الله سنجمع لسبب هذا الحرج وهذا الجو وهذه الأجواء يعني التي ترونها. سنصلي إن شاء الله بعد ذلك مباشرة صلاة العصر جماعة، وجزاكم الله خيرا.